يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بقى المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: لما كان استبراء الحرة مساويا لعدتها لاستبراء الحرة والاستبراء، وإذا كان من زينة هذا هو الاستبراء مساوي لعدتها إذا طلق زوجها، بخلاف الأنا أشار إلى ذلك بقوله قال رحمه الله: وجب إن وطئت بزينة أو شبهة. ووجب عن الحرة الموطئة وهي متزوجة ولا غير متزوجة، إن وطئت بزينة أو شبهة، سبب زينة والله شبهة غلط، أو نكاح فاسد، نكاح مكان موش صحيح إجماعا كمحرم، والله كمحرم بنسب أو رضاعة. قال رحمه الله: ولا يطأ الزوج ولا يعقد أو غاب غاصب أو ساب أو مشتر ولا يرجع لها قدرها. هذا في الاستبراء. ولا يطأ الزوج إذا كان قضى وقدر وزنات بعمدة والله بشبهة، والله الزوج ما يقربهاش، ما دام راه زنات ما يقربهاش حتى تحيض. ولا يطأ الزوج زوجته زمن استبرائها مما ذكر، أي يحرم إذا لم تكن ظاهرة الحمل، إذا لم تكن ظاهرة، لا إذا كان ظاهرة الحمل ومنه هو فيجوز يطأها وإلا فلا. ولا يعقد زوج عليها زمنه، إذا كان إثبات راح يعقد عليها يقوم يعقد عليها حتى تصبر بثلاث حيض حتى تصبر. أو غاب على الحرة غاصب أو ساب أو مشتر، هذاك الغاصب اللي يقصفها وده على مدة الصبر من هذه، وهنا الغيبة هذه تدل على أنه زنا رفع بها زنا أو فسقا، لأن الغيبة مظنة في الوضع فلا بد من العدة حتى هو أقصفها والله غاب بها وداها ورجعت وقالت له ما قربنيش ما نصدقهاش، لابد من العدة. ولا يرجع لها لقولها في عدم الوطن ما نصدقهاش، أي لا تصدق بذلك ولا عبر بذلك الكلام. على قدرها، قدرها أنا قال ولا يطاع الزوج ولا يعقل وش ديرية تصبره، هذا الاستبراء كيف يكون قدرها، يعني قدر العدة حالي انضارها قدرها فاعل، أي قدر العدة على التفصيل المتقدم، يعني إذا كان من ذوات الحيض ثلاث حيضات، وإذا كان من ذوات الأشهر ثلاث أشهر، وإذا كانت كما تدب سنة تدب سنة وهكذا، هذا معنى قدرها. هذا اللي يعني زانت بشبهة أو تعمد أو لا، لابد تعتد بالعدة اللي هي واجب عليها بالأول، هذا العدة على التفصيل المتقدم. فذات الأقراء ثلاثة قرون، والمرتبة هاي لابد سنة من عشر، والصغيرة ثلاثة أشهر، واليائسة ثلاثة أشهر، ولا يائسة من المحيضة بنسائكم وإن شفتم فعدتهن ثلاثة، ولا إن لم يحفظ وأولة الحمل يجب أن يرعى حملها. قال رحمه الله وفي إمضاء الولي أو فسخه تردد. إمضاء والله إمضاء. وفي إيجاب الاستبراء في إمضاء الولي. يعني زوجت بغير الولي بغير وليها إمضاء الولي، ولكن الولي هذا مش مجبر كما قوها والله عمها والله، وزوجت بغير إذنهم. ومن بعد فسخ الوالي اطلع على هذا الزواج وفسخه. كيف فسخه؟ هل تستبرأ في إمضاء الولي الغير المجبر نكاح تزوج بغير إذنه وهي شريفة ودخل بها الزوج ثم طالع الولي على ذلك فأمضاه؟ وكذلك السفيه إذا تزوج بغير وليه بغير إذن وليه أو عبد بغير إذن سيديه ودخل فأمضاه الولي. هنا لا سرنا تزوج بغير إذن الولي، من بعد الولي طلع على هذا الزواج وأمضاه. كي أمضاه هل تحسب يعني كأنها هذا النكاح يسمى فاسد دول؟ هل تعتب بعد الآن نظرا لفساد الماء وعدم إيجابه في خلاف، لأن الماء ماءه وهو أمضاه قال مروحا قبلت الزواج، أو إيجابه في فسخه يكون في الفسخ إذا فسخ هذا الزواج يعني بالدم العدة، وأراد الزوج تزوجها بعده بإذنه بإذن الولي وعدم إيجابه تردد في خلاف، والراجع عدم الإيجاب فيهما. عدم الإيجاب فيهما واعتدت بطهر الطلاق وإن لحظة فتحل بأول حيضة الثالثة أو الرابعة إن طلقت بك حيض. واعتدت المطلقة بطهر الطلاق أي بالطهر الذي طلقها فيه، هو طلقها بساعة ولا بساعة ولا بدقيقة وطلقها وهي طهر وكان ما مساش، تعتد بهذاك الطهر أي بثلاثة أطهار، هذاك الطهر اللي لا طلقها فيه تحسبه من ثلاثة. إذا كان ما قرمهاش فيه وإن لحظة يسيرة بل لو قال لها أنت طالق فنزل الدم عقب النطق بالقاف طالق بلا فصل حسيبته طهرا تحسب طهر ويبقى لها طهرين أخرين من بعد، فتحل بأول حيضات ثالثة على كي تحسب يعني طهر، ومن بعدها يجيها الحيض الثالثة خلاص كملت العدة انتهى بأول حيضتين بحيضة ثالثة. بالنسبة إلى هذه أي بمجرد نزول الدم إن طلقت طاهرا، لأن الأصل عدم انقطاعه بعد نزوله، فتحل بأول حيضة ثالثة غير تشوف يعني الدم راح خلاص خلص ما نقولوش راح يعني حاضر فلكثر يعني يقطع عليها الدم وما يعودش حيض وهي في الحيض هنا في العدة، لابد يكون يوم الحيض يكون يوم أو بعض يوم ماشي كما في العبادة، في العبادة ولو يخرج لحظة هكذا يجب أن تقطع الصيام وتغتسل وكل شيء، ولكن هنا في العدة لا بد من يوم هو ينزل عليها الدم تحسبها حيضة أو بأول حيضة الرابعة انطلقت بك حيض دخل النفاس بكيف وهو ظاهر لأنه قد تم الطهر الثالث برؤية الرابعة. قال رحمه الله وهل ينبغي ألا تعجل برؤيته تأويلا؟ ورتب على قوله فتحل بأول حيضة ثالثة قبل قوله وهل ينبغي أن لا تعجل العقد برؤيته يعني كي جاتها الحيطة ما تعجلش بالعقد فلك ينقطع وما تعتبرش حيطة بل اللي شيء يعقد وخر حتى يستمر عليها الدم يعني ينحر وهل ينبغي أن لا تعجل العقد برؤيته الدم في أول الحيطة الثالثة احتمال انقطاعه بل تصبر يوما أو بعض يوم له بال وهو قول أشهب أو لا ينبغي ما تستناش يعقد عليها شهبت العيدة خلاص وهو قول ابن القاسم لحلها برؤية الدم كما تقدم وهل الخلاف حقيقي بناء على حمل ينبغي على الوجوب أو لا بناء على حمله على الندب وابن القاسم لا يخالفه لأن قوله تحل لا ينفي الندب تأويلان الأظهر بالفرق بينهما في هذا المسألة قال رحمه الله ورجع في قدر الحيض هنا هل هو يوم أو بعضه للنساء ورجع في قدر الحيض هنا يعني في العدة والاستبراء نرجع للنساء هل هو يوم نسأل النساء يعني هذه راح تعتد والحيض انتهى يعني كما العادة عندكم كيفه هل هو يوم هو الحيض ينزل عليها لا تحسبها حيضة فأكثر فلا يكفي بعض اليوم أو هو بعضه أو يكفي غير بعض اليوم له بال بأن زاد على ساعة فلكية لا مطلق بعض الدم نسأل النساء العارفات بذلك لاختلاف الحيض في النساء بالنظر إلى البلدان كل البلاد فقد يكون أقله يوما عند بعضهم باعتبار بلادهن في الحرارة والبرودة وقد يكون أقله بعض يوم عند بعض آخر باعتبار بلادهن أيضا واحترز بقوله هنا عن باب العبادة باب العبادة فإن أقله فيه دفعة ما قال الله وفي أن المقطوعة مقطوعة ذكره أو أنثياه يولد له فتعتد زوجته أو لا وما تراه الآيسة هل هو حيض للنساء بخلاف الصغيرة إن أمكن حيضها في هذه المسألة فإن نرجع للنساء الإنسان اللي يكون مقطوع ذكره هل زوجته تعتد أو المقطوع أنثياه هل زوجته تعتد نسألهم هل يولد له هذا المقطع ذكر هل يولد له فتعتز زوجته فتعتز أولى نسألهم هذان ضعيفان إذا الحق في الفرع الأول سؤال أهل المعرفة نسأل أهل المعرفة والأطباء أهل المعرفة الحذاق كحذاق الأطباء إذ لا معنى لسؤال النساء في مثل هذا كما هو معلوم ضرورة والراجح في الثاني أنها تعتد من غير سؤال أحد قال وما تراه الآيسة هل هو حيض للنساء ورجع فيما تراه اليائسة ثاني نرجع للنساء في النساء الآيسة يعني المشكوك في يأسها في بيت الخمسين حتى للسبعين وجهة الحيض نسأل النساء يعني ترى المرأة في الخمسين وفي الستين تحيض ولا ما تحيضش إذا قالوا تحيض فهو حيض وإذا قالوا لا لا لا في الخمسين خلاص فهوش حيض نعم لو بقولهم فتراه اليائسة المشكوك في يأسها وهي بنت الخمسين إلى السبعين هل هو حيض أو لا نسأل النساء هذا ممن لما تبلغ الخمسين اللي مازال ما بلغش الخمسين هذا حيض قطعا ومن بلغت السبعين ليس بحيض قطعا بلغت السبعين لازم فلا يسأل النساء فيهم بخلاف الصغيرة ترى الدم هي صغيرة ترى الدم إن أمكن حيضها وجهها الحيض وهي بنت تسع سنين إن أمكن حيضها كبنت سنين أنا فإنه حيض قطعا بالتسعة وحاضن أو كما في مصر كان أتوقع 19 تحول جدة هي بيعملها 19 وصبح جدة إن أمكن حيضها كبنت سنين فإنه حيض قطعا ولا يرجع فيها النساء لا بنت ست إذا هي بنت ست وجاه الحيض ولا بنت سبعة ولا ثمانية فبنت ست أو سبعين فما تراه دم إلا وفساد. قال رحمه الله وانتقلت للأقرع وإذا رأت ممكنة الحيض فإذا رأت ممكنة الحيض الدم أثناء عدتها أثناء عدتها بالأشهر هي تعتد بالأشهر مش بالحيض ولو في آخر يوم رأت الدم يوم من الأشهر أنت قالت الإقراء هي منعتها يعني كانت قبلها ما تحيض خلاص وراها بدأت في العدتها مثلا في الشهر الثالث بعد كمل الأدنى انتهى قد ما بعد كمل الشهر جاء الحيض أنا خلاص تنتقل للحيض تعتد بالحيض وكما تعتدش بالله لأنها كانت قبلها على عادتها الأشهر ولكن في هذه المرة قبل ما تكمل الأدنى انتهى جاء الحيض تنتقل للحيض تنتقل يعني للطهر وإن رأت ممكنة الحيض الدم أثناء عدتها بالأشهر ولو في آخر يوم من أشهرها انتقلت الإقراء وألغت ما تقدم فترة شهرين هذوك والله سبق التعب فيه لأن الحيض هو الأصل في الدلالة على براءة الرحم فانتقل ولما كان الحيض هنا يخالف الحيض في العبادة نبه على استواء الطهر في البابين بقوله قال والطهر كالعبادة والطهر هنا كالعبادة أقله نصف شهر يعني المرأة إذا طهرت لابد تبقى 15 يوم وهي طهرة فهي يعتبر طهر لو كان مثلا طهرت وفي العشر أيام جاء تضم اللبن موش هذا موش راه هو الحيض الأول في 14 جاء الحيض حتى تكمل 15 مثلا أقل الطهر 15 وأكثره لا نهاية له أكثره كان اللي قام بتحج أقل الطهر 15 يوم في العدة والله في العبادة قال رحمه الله وإن أتت بعدها بولد بدون أقصى أمد الحمل لحق به إلا أن ينفيه بلعان وإن أتت معتدة بعدها أي العدة بولد بدون أقصى أمد الحمل أتت معتدة بعدها بعد العدة جابت ولد بدون أقصى أمد الحمل من يوم انقطاع وطئه عنها لا من يوم الطلاق لحق الولد به كالحق بالزوج صاحب العدة ميتا أو حيا حيث لم تتزوج غيره أو تزوجت وآتت به لدون ستة أشهر ولا زوجت وجابت لدون ستة أشهر يلحق ما بزوج الأول لدون ستة أشهر من وطأ ثاني وكان جابته بعد ستة أشهر الحق بثاني ويفسق نكاح ثاني في المسألة اللي فات هو قلنا يلحق بالأول والثاني هذا راه تزوج بها وهي في العدة لا تحرم عليها أبدا يفسق نكاح وتحرم عليها أبدا لأنه تزوج بها في العدة ويفسق نكاح ثاني ويحكم عليه بحكم الناكح في العدة إلا أن ينفيه الزوج بلعان إذا كان به هي أتت به لستة أشهر ما لأقل ستة أشهر يلحق يلحق به إيه يا أي صح إلا أن ينفيه الزول بلعان فلا يلحق به. قال وتربصت إن ارتابت به وتربصت المعتدة أي وتربصت المعتدة إن ارتابت به أي بالحمل أقصى أبد الحمل تتربص إذا كان ارتابت يعني ما بينش الحمل هذا. قال رحمه الله وهل خمسا أو أربعا خلاف يعني المرأة إذا كان في بطنها حمل والحمل هذاك ما بينش وطول بعد عام الطعامين وحتى تقعد حتى الخمس سنين وتربصت المعتدة تبقى في العدة إن ارتبط به بالحمل أقصى أمد الحمل وأقصى أمد الحمل كم هو وهل تتربص خمسا في السنين أو أربع سنين خلاف فإن مضت المدة وزادت الربا باقي الجوفة منتفق وما بانش وزادت الربا ما كانت حتى ترتفع حتى ترتفع الربا وفيها لو تزوجت المعتدة قبل مضي الخمس في أربعة أشهر فولدت لخمسين من الأشهر وزوج بها واحد كملت أربع سنين وزوج بها واحد وجابت ولد فولد لخمسين من الأشهر من وضع الثاني لم يلحق الولد بواحد منهما يلحق لا بالثاني ثاني كومها خمسة أشهر وما يلحق بالأول لم يلحق الولد بواحد منهما أما عدم لحقه بالأول فلزيادته على الخمس هذا راه كملت خمس سنين وهي في العدة وما تفشش إلا الحمل هذاك بعد الخمس سنين قالوا لها الزوجة على روحك الخمس سنين خلاص هذاك هو أمد الحمل الزوجت أما جابت ولد بعد خمسة أشهر على خمسة أشهر جابت ولد أنا ما يكونش الثاني وما يكونش الأول صح وفيها لا تبذل المعتدة قبل مضي الخمس بأربعة أشهر فولد لخمسة من الأشهر من وضع الثاني لم يلحق الولد بواحد منهما أما عدم لحقه بالأول فلزيادته على الخمس خمس سنين بشهر وأما الثاني فلولادتها لأقل من ستة أشهر وحدت يقوم عليها الحد لأنه يعتبر زينة هذا للجزم بأنه من زينة قال هو السشكيلة المدونة اشكال بعض الشيوخ عدم لحقه بالأول ووحدها حيث زادت على الخمس بشهر إذ التقدير بالخمس ليس بفرض من الله ورسوله وإنما هو اجتهاد حتى إن الزيادة عليها بشهر تقتضي عدم اللحوق وهذا الاستشكال مفرع على أن أقصى أمد الحمل خمس وأما على أنه أربع فلا إشكال. قال رحمه الله عدة الحامل في وفاة أو طلاق وضع حملها كله وإند من اجتمع عدة الحامل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن الحامل كي طلق زوجها لا تخرج من العدة حتى تطلع الحمل وإذا وضعته ثم هو قال لكن طلقه هي وضعته ولا خرجت من العدة وعدة الحامل حرة وأما في وفاة أو طلاق وضع حملها كله بعد الطلاق أو الوفاة ولو بلحظتين طبعا واحدا كان أو متعددا وللزوج رجعتها قبل خروج باقيه أو الآخر يقدر يرجعها إذا كان عندها توان وضعت واحد الأخر مزال يقدر يرجعها إذا خرج الثاني خلاص هي خرج من العدة وهذا إذا كان الولد يلحق بصاحب العدة فلو كان من زينة فلا بد من أربعة أشهر وعشر في الوفاة والأقرى في الطلاق إن وضعت قبل مضيها وإذا انتظرت الوقت فالمضار على أقصى الأجلين وتحتسب بالأشهر من يوم الوفاة وبالأقراء من يوم الوضع وتعد النفاس قرأا أولى فلا تحتسب بما حاضت وقبل النفاس زمان الحمل. قال وإن دمن اجتمع هل المرأة بالحمل وضعت حملها هذا الحمل ما نقول وش شرط حتى يكون في عمر 9 شهور بالبل كان في شهر وضعت هذاك الجنين مثل ما مش مفروض ما وش ثم راه وضعت الحمل وراه يعتبر نفاس يعتبر نفاس وان كان الحامل دائما اجتمع دائما اجتمع وعندها شهر ولا شهرين وضعت الحمل فنعرفه يعني حمل كونه حمل أنه إذا صب عليه الماء الماء الحار لم يذوب في دلو عليه الماء يبقى شد في بعض الحار هذا دليل باللي حمل. قال رحمه الله وإلا فكالمطلقة إن فسد كالذمية تحت ذمي وإلا تكون المتوفى أنا حاملا ماشي متوفى أنا اللي توفى لها ماشي حامل فكالمطلقة فعدتها كعدة المطلقة ثلاثة قروء إن كانت حرة وإن كانت حرة وقرآني إن كانت أمها فإن كانت صغيرة أو أي ثلاثة أشهر إن فسد نكاح هذا إذا كان نكاح فسد نكاح فسد تعتد بثلاثة أقراء مجمعا عليه وقد دخل بها ويأتي حكم غير المجمع على فسده كالذمية الحرة غير الحامل تحت ذمي يموت عنها ذمي هذاك ويطلقها وأراد مسلم تزوجها أو طرف عائلنا وقد دخل بها فثلاثة أقراء ثلاثة أطهار إن كان من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر. قال وإلا فأربعة أشهر وعشر وإن رجعية وإلا لأن كان نكاح صحيحا صحيح أو مختلفة في صحته فيما الشغار وقد مات زوجها المسلم فأربعة أشهر وعشر اعتد عدة ومات كان الزوج حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا دخل بها أولا كانت هي صغيرة أو كبيرة مسلمة أو ذمية وكانت العشرة بل وإن كانت رجعية إذا كان النكاح صحيح ولا مختلف في صحته ومات عليها زوجها تعتد بربع أشهر كان الزوج حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا دخل بها أو لم يدخل ولو كان ما دخلش بها هذه تصير ياسر إذا كان واحد يدير حادث ويكون عاقل برك ويخلي زوجته الآن زوجة تعتد عدة الوفاة 14 أيام أو تورث وكمل لها الصداق رأيته في مسلمة وأذمية وكانت الأسماء بل وإن كانت رجية فتنقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة طلق طلاق رجعي ورابدت ما اعتدر هذا العدة ومات عليها زوجها تنتقل لعدة الوفاة لأنها زوجية والرجعية كالزوجية إلا في حبة الاستمتاع فتنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة بخلاف البين إذا كان الطلاق بين لا يموت مطلقها قبل انقضاء عدتها فلا تنتقل لعدة الوفاة بل تستمر على عدة طلاقها لأنها أجنبية. قال رحمه الله إن تمت قبل زمن حيضتها وقال النساء لا ريبة بها إن تمت 4 أشهرين هذه عدة الوفاة كملت 4 أشهر و10 أيام للحرة أن ندخل بها قبل زمان حيضتها ومجدتها لحيضا فإن كانت تحيض في كل 5 أشهر مثلا وتوفي على عقب طهرها، ومثل لو تأخر لرضاع فأولى إنحاض فيها. وقال النساء لا ريبة بها لأن قطعنا في براءة رحمها من الحمل، هذا يتم تلفها الخد من الله، وإلا بأن لم تتم الأربعة أشهر وعشر قبل مضي زمن حيض، بإن كانت تحيض أثناءها ولم تحيض أو استحيضت ولم تميز أو تأخرت لمرض أو تمت قبل زمن حيضتها. وقال النساء بها ربا، هذه عندها حاجة في بطنها ما عرفوهاش لا صبي ولا، وقال النساء بها ربا انتظرتها أي الحيضة أو تمت تسعة أشهر، لأنها يعني تعتبر هنا حامل، فعدت الحامل بطلاق إلى وفاة وضع حملها كله، أي تتقل من 14 10 أيام إلى حتى تطلع. فإن زالت الربا حلت، وإلا انتظرت رفعها وأقصى مدى الحمل إن دخل بها، شرط في قوله إن تمت إلى آخره، أي هذا التفصيل إن دخل بها قبل موته، وإلا حلت من مضي 4 أشهر وعشرين من غير تفصيل. أيه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضمنوه مديحه، ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا، سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام.